هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل جزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن تقرأ ما تيسر من غير تخصيص الآيات اللي فيها السجدة، تقرأ ما تيسر كما فعل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر، إن كنت إماما وإن كنت مأموما تقرأ ما تيسر حسب حال إمامك، تقرأ الفاتحة ما تيسر معها السجدية والأولى الثانية من الظهر والأولى الثانية من العصر، وفي الجاهلية تقرأ الفاتحة فقط تنصت الإمام، وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، في الثالثة من الغرب الفاتحة، أما في النوافل تقرأ ما تيسر ما تخصص آيات السجود في التلاوة، تقرأ ما تيسر، وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخره هذا هو الأفضل، كل ما كملت القرآن بدأت من أوله وتقرأ في صلواتك في الليل والنهار ما تيسر، تقرأ ما تيسر في غير الصلاة أيضا، ثم ختمت القرآن بدأت من أوله هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.